منها: هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى مخطوبة ابنه ويجلس معها قبل العقد ويخلو بها؟ لا يجوز هذا، لأنه رجل أجنبي وابنه لم يتزوج بعد، ابنه لم يعقد بعد، فلا يجوز لوالد الخاطب أن يرى المخطوبة ولا أن يخلو بها. المخطوبة امرأة أجنبية عنه. يسأل سؤالا يقول: